فانا بحب انه نوقف على الريبورت، لانه عم نحكي عن هيدا الشيء، الريبورت اللي الشيء اللي صار بسوريا بفتره اعياد الميلاد اللي هو كان لاجل السلام نصلي. خطوه كثير حلوه، كثير انبسطت اني سمعت انه في هيك شيء صار من كنيسه مارونيه واب ماروني، جمعوا اكثر من طائفه مع بعض باكثر من جوقه لحتى يصلوا لاجل السلام. والشيء الحلو انه لما راحوا لنعمل معهم فقال نحن بدنا نصلي، يعني ما بدنا بس نجيب الناس، هلا نحن حاطين انه بس التقديم والكورالات وكذا، بس صار صلاه، يعني انه هن حابين يصلوا، كانوا حابين فعلا يكون في صلاه لاجل السلام. فهذا شيء حلو انه اجت اكثر من طائفه وتجمعت، فعلى على امل انه تكبر هذه الخطوات وتزيد هذه الخطوات. فشو رايكم نشوف الريبورت مع بعض؟ اكيد نشوفه سوا. مشاهدينا، اليوم كاميرا مني إلك طلعت برا لبنان لتروح على مدينة بانياس بسوريا، تحديدا ضيط المراح، لحتى تغطي اجتماع لأجل السلام نصلي. قدرنا نحصل على بعض المقابلات مع الآباء المنظمين وبعض الأشخاص اللي شاركوا بهذا الحفل، لكن خلونا نشوف بهذا الوقت مقابلة مع الأب ديفيد شايا اللي هو منظم هيدا الاجتماع. لقاءنا اليوم هو لقاء فعلا من خلال عنوانه لأجل السلام نصلي، لقاء صلاة محض 100% عم نصلي، لأنه كل مسيحي نحن إيماننا أساسي أنه بالصلاة منغير وجه الكون، وهذا الهدف منه هو اولا تيقول كل واحد انه انا مش قادر اعمل شيء، لا قادر اعمل من خلال صلاتي، الطبيب من خلال عمله بمهنته الطب قادر يعالج كل مريض، المحامي رافع عن المظلوم، والرجل الدين وظيفته او ايمانه صلب ايمانه هو يصلي للناس كلها، فعلا هالسلام ينبع من الذات الى كل انسان، لانه السلام منه شيء مستحيل، صعب ولكن ليس مستحيل ابدا. انطلقت الفكره اكيد من خلال فكرة الرسل الاثنى عشر اللي هن كانوا 12 قدام العالم كبير، وما يأسوا لأنه كان روح الرب دوما معهم، وكل مسيحي هو روح الله معه، وكل واحد مؤمن أو كل إنسان هو على صورة الله ومثاله، وهذا الشيء الحدث الميلاد اللي بيجسده، لأنه أنه بالتجسد كل إنسان هو على صورة الله ومثاله، هالطفل قادر غير وجه الكون، وكل إنسان هو بقلبه في طفل كبير حامل نبع محبة وسلام للآخر، قادر يغير فيه محيطه لينتقل للناس كلها ويعم هالسلام بكل الناس. أكيد النعمة اللي بنفتقدها هي السلام، ربنا يرد كل مهجر على بيته ويرجع الأخوة والمحبة والتآخي. وبين المصدوم وأسأل كيف الحصول على السلام؟ بدنا السلام، بدنا من كل قلب، من كل عينين، من كل تواضع، من كل حقيقة، بدنا السلام، لأنه السلام ما بيصير بوجه واحد، السلام بيصير بتضافر الجميع، البلد بلدنا والأرض أرضنا، وإن شاء الله بدنا نبنيها حتى تكون للسلام والمحبة والوئام، وكل هالتعابير هذه ما هي إلا تعابير صلاة وشوق تنقدر نحصل على السلام اللي بدونه ما بنقدر نعمل شيء أبدا. هدفي الأول والأخير أنه نصلي مشان السلام ببلدنا، لأنه فعلا نحن هيدا بهذا الوقت أكثر شيء بحاجة للسلام يسود في بلدنا، وأكثر شيء فرحت فيه إنه في من كل الطوائف وفي هيدا التعددية الحلوة. حقيقي نحن بحاجة كتير لهيك قصص تصير بسوريا. عن جد أنا كتير استمتعت اليوم. بوحدتنا مثل ما سمعنا ضروري يكون في عنا الحقيقة، المحبة والتواضع، وربنا بيوعدنا وبيقول إذا تواضع شعبي ورجعوا وطلبوا وجهي أنا رح أكون على باب أرضهم وأشفي كل شعبهم. هيدي صلاتنا وهيدي إيماننا، محتاجين مع بعض كشعب الرب بكل كنائس بكل سوريا نكون عم نتحد ونصلي حتى بتواضع حتى ربنا يجي ويشفي هيدي الأرض ويعطينا السلام الحقيقي من رب السلام يسوع المسيح. أمين. بعد هالخطوة بعتقد الناس صار عندهم رجاء أكبر إنه السلام أبداً مثل ما حكينا بالأول منه مستحيل، صعب صعب صحيح ولكن مش مستحيل، والتأكيد على حضورهم هالكنيسة المقدرة تساعد الكل. يعني هيدي علامة إنه اليوم أخذين زوادي معهم، إنه هالوطن قادر يساع كل أبنائه وكل أطيافه تنعيش بمحبة وسلام مثل الأم والبي مهما أنجبوا أولاد البيت دلوا ساعهم. هذا ربنا سيعنا بقلبه.